شوف انت اللي فيها بنفسك المحفظة اهي. انا هطلع من هدومي. حاجة عجيبة. بس اقعد واهدى. لكن انا شايف معاك فلوس كتير امبارح. ما هو علشان كده بوريك المحفظة يا تفهمي. كانوا 8 قبل المفاجأة الاخيرة. مفاجأة ايه؟ مفاجأة الست اختك الاستاذة. مفاجأة تفصيل هدوم الصيف للاولاد. 3 جنيه طلعوا من جيبي يتنططوا جنيه ورا جنيه. خدتهم بايدها الكريم. كل شهر مفاجأة جديدة. الشهر اللي فات 4.5 جنيه مفرشين جداد للسراير بمناسبة دخول الصيف. الشهر اللي قبله اخر قسط في التلاجة وانا اللي لازم ادفعه. صيف وشتاء على مدار السنة. ان ما دفعتش تعايز. ليه؟ علشان ايه؟ مصروف ايدي انا اكتر من مصروف البيت. لازم تطلع له مفاجأة تنقص له النص كل شهر. برضو لازم تعاونها. انا اللي عاونها ولا هي اللي تعاونني؟ هي مش لها ماهية زي ما انا ليه ماهية. البيت اللي احنا عايشين فيه ده مش بيتها وبيتي لولاد اللي مخلفينهم دول. ولادي انا لوحدي. برضو انت الراجل وانت المسؤول اساسا. ما هو طبعا طبعا. هو ده معقولة تفهمي انك تيجي معايا ضد اختك؟ بس المهم ولا على ايه؟ انا ما حلتيش غير الصبر. ما ينفعش الكلام ده يا عبد الحميد. انا مش جاي اشتكي لك من اختك يا فهمي. انا بس جاي اسجل لك المفاجآت علشان في الاخر ما اطلعش غلطان وتجيبوا الحق عليا. الاخر ازاي؟ يعني لما صرايا تغضب وتاخد الاولاد وتيجي عند حضرتك او تروح للست والدتها تبقوا على علم بكل حاجة. الحقيقة انا مش قادر اتكلم يا عبد الحميد. هقول لك ايه؟ يكون حد حسدكم انت وصرايا؟ هيحسدونا بس على ايه؟ ازاي؟ دول ماهيتين يا حبيبي ابرك من ماهية واحدة. وبقالكم مع بعض 5 سنين؟ 6 سنين. 6 سنين سمنة على العسل. ومش عاوز تتحزوا؟ يا سلام. يعني كان لازم ننحسد من بدري عن كده. طب ايه رأيك لو قلت لك انه بقى سمن بس من غير عسل؟ ما فيش اي عسل خالص. قصدك ايه يا عبد الحميد؟ عاوزني افهم ان سرية بتحوش ماهيتها وبتبخل على بيتها واولادها؟ انا ما قلتش كده يا ابو الافهام. امال ايه الحكاية؟ طول ال5 سنين اللي فاتوا انا اللي بصرف وبدفع وبستلف وسدد. ماهيتي هي اللي بتتعصر عصر زي هدوم الغسيل. والمكنة شغالة. مكنة ايه؟ مكنة العيشة. كل حاجة انا اللي بجيبها. كل حاجة انا اللي مسؤول عنها وبدفعها. من ابرة الخياطة لتلاجة الكهرباء. ازاي؟ امال سرية بتودي ماهيتها فين؟ بتصرفها على البيت. الله عجيبة. يبقى ايه اللي مزعلك بقى يا عبد الحميد؟ هو انا زعلان؟ ابدا انا مش زعلان يا فهمي. انا فاكر يا عبد الحميد انكم السنة اللي فاتت اختلفتم انتوا سرية. اتفقنا على حل ومشينا عليه كويس. 24 قراط سمنة على عسل زي ما انت بتقول. امال ايه اللي جد؟ اللي جد واستجد الست اختك الاستاذة مستكترة عليا مصروف جيب. ضروري كل شهر تطلع لي بمفاجأة علشان تقص الزيادة. علاوة الغلا اللي خدتها المصروف ايدي. عن اذنك ارد على التليفون دقيقة واحدة. الو مين؟ ايوه عندك ومعاه الاولاد؟ ازاي عبد الحميد معايا اهو. ابدا مفيش اي حاجه مجرد كلام. ما قال ليه زعلان. هشوف اساله طبعا. اما عجيبه انت عارف دي مين؟ الست حماتي. حاجه واضحه دي سرايا عندها بالاولاد وغضبانه منك. لازم في مفاجاه جديده. انا خلاص ما عادش فيا اعصاب للمفاجات. اختك ممتازه في الحرب البارده. تفتكر سرايا زعلانه ليه؟ لازم علشان ما خدتش بقيه اللي في المحفظه. انا يا ماما مش هتكلم ولا هقول اي حاجه. خليه هو اللي يتكلم. اتكلم يا سي عبد الحميد. انا اخرس ما بتكلمش. ما بعرفش اتكلم. فقدت النطق. قول اللي عندك يا عبد الحميد. اللي عندي انا قلته لك يا فهمي يا اخويا. قال لك ايه يا فهمي؟ قلت له ايه؟ اظن عملت نفسك ملاك وطلعتني انا اللي غلطانه زي عوايد. يا بنتي اهدي واصبري. خلي اخوك يتكلم. وايه فايده الكلام؟ احرم نفسي من كل حاجه عشان خاطرك وخاطر اولادك. والاخر يروح يشتكيني لكل الناس. بقى انا اللي باخد اللي بجيبك؟ انا بقصقص ريشك ليه؟ هو انا ماليش ماهية زيك؟ ده انت اللي حرمني من كل حاجه. واحدة غيري ما تعملش اللي انا بعمله ابدا. هو انا كنت بتعلم واتوظف علشان اشقى واتعذب؟ ما ترد ما تتكلم. ساكت ليه؟ والله شاطر كل ما تقابل حد تقوله مضيعة ماهيتها على الفساتين.